بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل الذنب شديد العقاب ذي الانتقام فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده وهمت كل فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صدق من وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فقال رجل مؤمن من آل يا من يا قوم اتبعوني دون الرشاد. وقال وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم من تراب ثم من لكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا كانوا أكثر من سنة الله التي قد خلت في عباده.